لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاني ويشرق السلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات ومساعدة الضعيف وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق وكفالة اليتيم وكفالة الأرملة والإطعام للمسكين وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين وينفق على الآخرين ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث أخرجه البخاري. يربيها الله سبحانه وتعالى، يربي هذه الصدقة حتى تكون في أجرها وحسناتها مثل الجبل. هذه الصدقة كذلك والإنفاق على الناس سبيل لك في دفع البلاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان، الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش. أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة يقول لهم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من بره من شعيره من إقطه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار ومنهم من أتى بدرهم ومنهم من أتى بتمر ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسانه. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيد قلوبهم، إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا. إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين. من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين، لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون